المجلس الأول عندنا اللي هو فتح الوصيد يا سيدي في شرح القصيد للسخاوي. نعم، تفضل يا شيخ ناصر. حاضر يا سيدي، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبأسانيدكم إلى الإمام السخاوي في فتح الوصيد في شرح القصيد باب الإدغام الكبير. قال الماتن: ودونك الإدغام الكبير وقطبه أبو عمرو البصري فيه تحفله. الإدغام الإدخال للشيء في الشيء، ومنه أدغمت اللجام في فم الفرس إذا أدخلته فيه، وأدغمت رأس الفرس في اللجام كذلك. قال الشاعر: بمقربات بأيديهم أعنتها، خوص إذا فزعوا أدغمنا في اللجم. وسمي هذا بالإدغام الكبير لاستيعابه قواعد الإدغام، وهو إسكان متحرك وإدخاله في مثله أو قبله إلى مقاربه، فيصيران حرفا واحدا مشددا يرتفع عنه اللسان ارتفاعة واحدة وهو بوزن حرفين. وإنما فعل ذلك طلبا للخفة، لأن اللسان إذا فارق الحرف فعاد إلى مثله رجع إلى حيث فارق، كذلك في المتقاربين فيرجع إلى قريب منه، ولذلك شبه مشي المقيد. ودونك إغراء نبه به على صحة الإدغام وثبوته وحسن موقعه في العربية، وعلى اطراح قول من أنكره: وما ظنك بما مداره على أبي عمرو، وهو الإمام القدوة فيما يختاره، وهو منقول عن جماعة ممن تقدم أبا عمرو رحمه الله، إلا أنه انتهى إليه وقرأ بمجموعه واشتهر به فنسب إليه، فصار قطبا له يدور عليه كقطب الرحى. وممن روي عنه الإدغام الحسن البصري وابن كثير وابن محيصن والأعمش وطلحة ابن مصرف وعيسى بن عمر ومسلمة بن محارب. قال أبو عمرو بن العلاء رحمه الله: الإدغام كلام العرب الذي يجري على ألسنتها ولا يحسنون غيره، ويقال تحفل الوادي إذا امتلأ بالماء، كأنه اجتمع في أبي عمرو رحمه الله. ففي كلمة عنه: مناسككم وما سلككم وباقي الباب ليس معولا. الغرض بالإدغام طلب الخفة واجتناب الكلفة، ولما كانت حروف الكلمة الواحدة أقل من حروف الكلمتين استغنى بخفتها لقلتها عن تخفيف الإدغام في الأكثر، وكثر الإدغام في الكلمتين للتخفيف لكثرة الحروف. فأما مناسككم وسلككم فحروفهما كثيرة، فلذلك خفف بالإدغام، ولا يلزم عليه بشرككم لأن الراء ساكنة، وإدغامه مؤد إلى التقاء الساكنين. وفي إظهاره ما عداه من هذا الباب جمع بين اللغتين من اتباع الأثر في جميع ذلك، كما وقع الإجماع على إظهار ومن يشاقق الله في الأنفال وإدغامه في الحشر. وقد روي عن أبي عمرو رحمه الله إدغام المثلين حيث وقع في جميع القرآن، وليس معول يقال عول يعول تعويلا، ومعول كما قال تعالى: ومزقناهم كل ممزق، أي كل تمزيق. فصل: جمهور الإدغام حيث تجتمع الحروف وتكثر وتزدحم وتتقارب، وذلك في حروف الفم، وكلما قرب الحرف منها كان الإدغام فيه أحسن مما بعده، ولهذا ضعف الإدغام في حروف الشفة والحلق لما بعدت عن مجتمع الحروف. وحكم الإدغام أن يدغم الناقص في الزائد ليقوى الضعيف بالقوي، والحرف الذي يلي حروف الفم لا يدغم فيما بعده، ويدغم ذلك الحرف فيه. والحروف المتقاربة المذكورة في باب الإدغام هذا تنقسم 3 أقسام: قسم أدغم في غيره وأدغم غيره فيه، وذلك 11 حرفا يجمعها أوائل كلمات هذا البيت: قد كل جسم لو شفوا ضره، ريع ثقيلا داويا سل ترى. والقسم الثاني أدغم في غيره ولم يدغم غيره فيه، وهو 4 أحرف يجمعها قولك: حب ند. والثالث لم يدغم في غيره وأدغم غيره فيه، وهو 6 أحرف يجمعها أوائل كلمات هذا البيت: طبيبي ممرضي ظلمى، سدودك زلة عظمى. والحروف التي لا مدخل لها في الإدغام في هذا الباب على مذهب القراء قولك: أخفي أخفى غاويه. وما كان من مثلين في كلمتيهما فلا بد من إدغام ما كان أولا، فيعلم ما فيه هدى وطبع على قلوبهم، والعفو وأمر تمثلا. أراد خذ العفو وأمر، واستثنى من هذا ما ذكره في البيت الذي يليه فقال: إذا لم يكن كمخبر أو مخاطب أو المكتسى تنوينه أو مثقلا، فكنت ترابا أنت تكره واسع عليم، وأيضا ثم ميقات مثلة. كنت ترابا تاء المخبر، أفأنت تكره الناس تاء المخاطب، واسع عليم المنون، فتم ميقات المثقل. فأما تاء المخبر المخاطب فسبب إظهارهما كونهما على حرف واحد، فالإدغام مجحف به، ولأن قبله ساكن ففي إدغامه جمع بين الساكنين، ولأنه إذا أدغم ألبس، فلا يدرى ضمير المخبر من ضمير المخاطب. وأما المنون فلأن التنوين قد فصل بين المثلين، وهو في حكم حرف فاعتد فاصلا. والدليل على أنه في حكم حرف أنه تلقى عليه حركة الهمزة، وأيضا فإنه جمال وحلية وضعت للتتميم والتمكين، والإدغام يعدمه فيقع النقص. وإلى هذا أشار بلفظ المكتسى تنوينه لما في الكسوة من الجمال. وأما المشدد فلأنه بحرفين، وإدغام حرفين في حرف ممتنع، ولو أدغم لانفك الإدغام الذي فيه وانعدم أحد الحرفين. وقد أظهروا في الكاف يحزنك كفره، إذ النون تخفى قبلها لتجمل. أما قوله تعالى: ومن كفر فلا يحزنك كفره، فروي إدغامه من طريق الدور عن أبي عمرو، وروى غيره الإظهار، وبه أخذ أبو عمرو الحافظ وعليه عول ناظم القصيد. وعلته سكون النون وإخفاؤها قبل الكاف، والإخفاء بين الإدغام والإظهار، فلو أدغم لاجتمع إعلالان. وعندهم الوجهان في كل موضع تسمى لأجل الحذف فيه معللة، كيبتغي مجزوما وإن يك كاذبا، ويخلو لكم عن عالم طيب الخلا. كان ابن مجاهد رحمه الله يظهر: ومن يبتغي غير الإسلام دينا لأجل مد سقط منه بالجزم وكونه معلولا بالحذف، والمعلول لا يعل مرة أخرى بالإدغام، وقد ثبت الإدغام فيه عن اليزيدي، وعلته وجود التماثل، وهو يوجب ترك النظر إلى الأصل، وبه أخذ الحافظ أبو عمرو. وكذلك قوله: وإن يك كاذبا فعليه كذبه، كان يأخذ فيه ابن مجاهد بالإظهار، إذ هو معلول من جهة حذف الواو منه لالتقاء الساكنين، ومن جهة النون التي اقتضى كثرة الاستعمال وطلب التخفيف حذفها. فلو أدغم لصار معلولا من ثلاثة أوجه، وقد روي فيه الإدغام لوجود التماثل. نعم، فكذلك أكمل أكمل هذا. حاضر، فكذلك يخلو لكم وجه أبيكم في يوسف أظهره ابن مجاهد لما سبق من التعليل. قال الحافظ أبو عمرو: وبالإدغام قرأت، وأستحسن فيه الإظهار من وجهين، أحدهما أنه منقوص، والثاني أن الخاء ساكنة. قال: والوجه أن يكون إخفاء لا إدغام، والمعلل والمعلول واحد. والعالم الطيب الخلا ناظم القصيد، معناه انقله أو خذه عن عالم طيب الخلا أو أبو عمرو الحافظ، ويكون معناه انقله عن عالم طيب الخلا. يقول: هو طيب الخلا أي حسن الحديث. هذا الباب من الأبواب المهمة في علم القراءات، وهو باب الإدغام الكبير، والذي يدور عليه هذا الباب هو الإمام أبو عمرو البصري رحمه الله، من طريق الإمام أو من رواية الإمام السوسي من الشاطبية. والإدغام كما تعلمون هو معناه في اللغة الإدخال، وأما في اصطلاح علماء أهل الأداء والقراءات فهو النطق بالحرفين حرفا واحدا مشددا. وينقسم الإدغام إلى قسمين: كبير وصغير. فالكبير إذا كان الحرفان متحركين، هذا الكبير، وهو الذي يتكلم عنه الناظم في هذه الأبيات. والصغير إذا كان الحرف الأول ساكن والثاني متحرك. إذا كان الحرف الأول ساكن والثاني متحرك. وهذا هناك قسم ثالث لم تتعرض له كتب القراءات وكذلك كتب التجويد، ولذلك لن نتعرض له أيضا باتفاق القراء على إظهاره. طيب، إذا أسباب الإدغام ما هي؟ القسم الثالث طبعا يسميه علماء القراءات أو التجويد المطلق. الإيه المطلق؟ أسباب الإدغام ما هي؟ هناك ثلاثة أسباب للإدغام. إما التماثل أو التجانس أو التقارب. وهي تنطبق على الإضغام الكبير والصغير. على الإضغام الكبير والصغير. طيب، الذي ذكرناه الآن الذي اختص به أو بالإضغام الكبير من طريق الشاطبية هو الإمام أبي عمرو البصري من رواية الإمام السوسي، من رواية الإمام السوسي. طيب الدوري من طريق الشاطبية، الدوري له الإظهار كباقي القراء، أما من طريق الطيبة فسيوافق الإمام السوسي في وجه من هذا الإظهار، يعني سيكون له وجهان، وجه الإدغام ووجه الإظهار. طيب، هنا ذكر إذا التقى حرفان متماثلان متحركان في كلمتين فإن الإمام السوسي رحمه الله تعالى يضغم الحرف الأول في الحرف الثاني. طيب إذا كان من كلمة واحدة، لا يضغم الإمام السوسي أي متماثلين في كلمة واحدة إلا ما ذكره الإمام الشاطبي في بعض الكلمات، في بعض الكلمات التي ذكرها هنا. ففي كلمة عنه مناسككم وما سلككم وباقي الباب ليس معولا، يبقى الكاف في الكاف. فإذا قضيتم مناسككم، وكذلك ما سلككم في سقر، هذا هو يعني المعروف عن الإمام السوسي من إضغام مثلين في كلمة واحدة، إضغام إيه؟ الكبير يعني. وباقي الباب ليس له فيه إضغام، لا يضغم أي متماثلين كبير في كلمة واحدة إلا هاتين الكلمتين، مثلا بشرككم يظهرها، في وجوههم يظهرها، بأعيننا يظهرها، وهكذا. فكلها فيها إيه؟ الإظهار للسوسي ولغيره من القراء. أما في المثلين من كلمتين إضغام كبير يعني، فإن السوسي يضغم الحرف الأول في الحرف الثاني، وضرب لذلك الإمام الشاطبي أمثلة مثل يعلم ما بين أيديهم في هدى وطبع على قلوبهم إلى آخر الأمثلة التي ذكرها الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. طيب، إذا سبق الحرف الأول من المتماثلين حرف مد أو حرف لين مثل فيه هدى، فيجوز للإمام السوسي فيه 3 أوجه: القصر والتوسط والمد، مثل ما يكون يقف على العارض للسكون تماما. يبقى يجوز له فيه هدى كم وجه؟ 3 أوجه: القصر والتوسط والمد مع الإدغام. وكذلك أخاه هارون له في نفس الأوجه 3، غير ذلك من الأمثلة التي يعني فيها حرف مد أو حرف لي. لكن هناك موانع للإدغام الكبير ذكرها العلماء وذكرها الإمام الشاطبي. المانع الأول إذا كان الأول من المتماثلين تاء متكلم، وضرب لذلك مثال بقوله كنت ترابا. الثاني إذا كان الأول من المتماثلين تاء مخاطب، وضرب لذلك مثالا أفأنت تكره. الثالث إذا كان الأول منون، وضرب لذلك مثالا واسع عليم. الرابع إذا كان الحرف الأول مشدد، فضرب لذلك مثال فتم ميقات ربه. فهذه الأمثلة وما مثلها فيها الإظهار لكل القراء. ثم ذكر أن الإمام السوسي في قوله تعالى فلا يحزنك كفره أظهرها أيضا في سورة لقمان، لكون النون الساكنة تخفى قبل الكاف الأولى، فانتقل مخرجها إلى الخيشوم أو إلى قرب مخرج الكاف، فلذلك أظهرت، أو لكون الإخفاء قريب من إيه؟ من الإدغام، فصارت الكاف كأنها مشددة والمشدد ممنوع من الإدغام ولذلك أظهرت. وبين أيضا أن هناك بعض الكلمات فيها وجهان عن الإمام السوسي رحمه الله تعالى، وذلك في مواضع ثلاثة بسبب حذف وقع في الكلمة الأولى فالتقى بسببه المتماثلة. فمن أضغم نظر إلى التقاء الحرفين المتماثلين بعد الحذف، ومن أظهر نظر إلى أصل الكلمة قبل الحذف. وهذا هذان الوجهان سواء الإضغام أو الإظهار صحيحان، وهما مقروء بهما للإمام السوسي في مواضع ثلاثة. الموضوع الأول ومن يبتغي غير الإسلام دينا، يعني يجوز إضغام الغين في الغين ويجوز الإظهار. والموضع الثاني يخلو لكم في سورة يوسف. الموضع الثالث وإن يك كاذبا بسورة غافر. وكذلك في قوله تعالى ويا قوم ما لي ثم يا قوم من، هنا لا خلاف على الإدغام، يعني أضغم الإمام السوسي الميم في الميم. ويا قوم من ينصرني من الله، هذا في سورة هود. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة في سورة غافر. فهنا الإدغام هو المعمول به قولا واحدا من رواية الإمام السوسي، وإنما ذكرهما الناظم حتى لا يظن أحد أنهما مثل إيه يخلو لكم. وأختي يعني وكذلك الأمثلة أو المثلين الثانيين، فدفع هذا الظن وبين أن هذا ليست كيخلو لكم. فهنا الإدغام هو المشهور والمعمول به عن الإمام السوسي قولا واحدا في إدغام الميم في الميم، سواء ما ذكرناه في سورة غافر أو سورة هود. واضح. طيب نعم أظن يا سيدي. أكمل يا شيخ نصر. حاضر يا سيدي، أحسن الله إليكم. قال الماتن ويا، وقال الناظم ويا قوم مالي، ثم يا قوم من بلا خلاف على الإدغام لا شك أرسل، ولا خلاف في قوله ويا قوم مالي أدعوكم، ويا قوم من ينصرني، وإنما أجمع على إدغامه لأن حذف الياء منه هو اللغة الفصيحة، فصار بمنزلة لم يحذف من لم يحذف. ووجد المثلان فلم يجز قياس الإظهار فيه، وإنما ذكره لئلا يعترض معترض بأن الحذف قد وجد، وهو مع ذلك مدغم بإجماع، وهذا ليس يتغير، لأن هذا الحذف لغة لا لسبب أوجب الحذف. وإظهار قوم آل لوط لكونه قليل حروف رده من تنبل بإدغام لك كيدا، ولو حج مظهر بإعلال ثانيه إذا صح لاعتلى، فإبداله من همزه من همزة هاء أصلها، وقد قال بعض الناس من واو من واو ابدلا. كان ابن مجاهد رحمه الله وغيره يختار في آل لوط الإظهار لقلة حروفه. قال الحافظ أبو عمرو والإدغام فيه حسن، وقد رواه عن أبي عمرو بن العلاء عصمة بن عروة، وبه كان يأخذ ابن شاذان وعامة أهل الأداء من أصحاب أبي عبد الرحمن وأبي شعيب وابن سعدان عن اليزيدي، قال: ولا أعلم الإظهار فيه من طريق اليزيدي. والتعليل بقلة الحروف يبطل بإدغام لك كيدا، إذ هو أقل حروفا من آل لوط. ولو حج أي غلب يقال حجه إذا غلبه في الحجة، من أظهر بإعلال ثاني آل لوط إذا صح الإظهار عن أبي عمرو. لاعتلى أي لغلب يقال لمن غلب على كعبه، وذلك أن عينه كانت في الأصل هاء أو واوا على قول الكسائي، وهو المشار إليه في قوله وقد قال بعض الناس، فأبدلت على القول الأول الهاء همزة، كما أبدلت في هرقت الماء أرقت، ثم قلبت لسكونها ألفا، ويقال في تشطيره أهيل على هذا. وعلى قول الكسائي أصله آول، كأنه من آل أي رجع، لأن الرجوع إليهم، وتشطيره على هذا ويل، فلما تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفا، فإذا ثبت إعلاله بذلك لم يعل بالإدغام. قال الشيخ رحمه الله: لك كيدا لا يشبه آل لوط، لأنه قام مقام اسم لو ظهر لأدغم، كقوله ليوسف في الأرض وأعطي حكمه وتنبل انتقل أنبل فالأنبل. وواو هو المضموم هاء كهو ومن، فأدغم ومن يظهر فبالمد عللا. احترز بقوله المضموم هاء من مثل قوله فهو وليهم، وقوله وهو واقع بهم، ومثله بقوله ومثله بقوله هو ومن يأمر بالعدل، ومثله قوله إلا هو والملائكة وهو والذين آمنوا، وذلك أن ابن مجاهد وأصحابه أظهروه، واحتج بأن الواو عندما تسكن للإدغام تصير ساكنة قبلها ضمة، فيشبه ذلك ما لا يدغم كآمنوا واتقوا. وهذه الحجة لا تستقيم، لأن واو هو إنما دخلها السكون من أجل الإدغام، فالمد داخل على الإدغام بخلاف آمنوا وكانوا، آمنوا وكانوا، إذ الواو في ذلك ساكنة على كل حال ولا أصل لها في الحركة، فلو أدغمت لكان الإدغام داخلا على المد. قال الحافظ أبو عمرو رحمه الله: ثبت فيه الإدغام عن أبي عمرو نصا، وبه قرأت وبه آخذ، ولهذا قال: فأدغم، ثم قال: ومن يظهر فبالمد عللا. ويأتي يوم أدغموه ونحوه، ولا فرق ينجي من على المد عولا. ونحوه مثل: نودي يا موسى ومن خزي يومئذ، وليس في يوسف، في يوسف، وشبهه من هذا، لأن الياء فيه ساكنة على كل حال فلا تدغم. وقد ثبت عن اليزيدي إدغام يأتي يوم ونودي يا موسى، واستقبح قوم وعابوه بما يلزم من تسكين الياء فيه للإدغام، فيصير بمنزلة في يوسف في يومين. والفرق بينهما ما ذكرته من أن الياء في نودي ويأتي أصلهما الحركة وسكونهما عارض من أجل الإدغام، فلا يعد العارض من المد المانع للإدغام بخلاف السكون اللازم. وهذا إلزام لابن مجاهد ومن وافقه في تعليله إظهار هو ومن بالمد الحاصل بإسكان الواو للإدغام، لأنه يدغم يأتي يوم وبابه، وعلى مقتضى التعليل لا ينبغي أن يدغم لأن الحكم فيهما واحد. وقبل يئسن الياء في اللاء عارض سكونا سكونا وصلا فهو يظهر مسهلا. أصل اللاء اللائي بياء ساكنة بعد الهمزة، فحذفت الياء تخفيفا لتطرفها وانكسار ما قبلها، كما حذفت في الغاز والرام، وحكى في الغاز والرام، وحكى حذفها سيبويه. وأنشد الفراء: اللائي كنا مرابعا ومصايفا. ثم أبدل من الهمزة ياء ساكنة على غير قياس، إذ حقها أن تسهل بين بين، فاجتمع تغييران: حذف الياء وذهاب الهمزة، وما غير هذا التغيير لا يغير بالإدغام. لا من قبل اجتماع المثلين والأول ساكن، لأن سكون الياء عارض فلا يلزم أبا عمرو واليزيدي الإدغام، ولا على مذهب أبي عمرو في الإدغام الكبير، لأن الياء إن كان سكونها عارضا فهي مبدلة من همزة، فالياء على هذا عارض وسكونها عارض. وأيضا فإن الهمزة وإن أبدلت فهي في حكم الثابت، بدليل قولهم الرويا في حال البدل، ولولا أن الهمزة في حكم الثابت لقالوا الرويا، لأن الواو والياء إذا اجتمعتا قلبت الواو ياء وأدغمت، سواء سبقت الياء أو الواو، نحو صيا وطيا وليا. فلما كانت الواو في الرؤيا بدلا من همزة لم يفعلوا ذلك، لأن الهمزة المنوية كالثابتة. كذلك الياء في اللاء هي مبدلة عن همزة والهمزة لا تدغم، فكذلك الياء المبدلة منها لأن الهمزة كالثابتة. فإن قيل إن هذه الياء هي التي كانت بعد الهمزة في الأصل، وحذفت الهمزة بعد أن أخرت كما قالوا هار وأصله هاير، قيل لم يروي ذلك أحد من أئمة العربية الذين رووا لغات العرب في هذه الكلمة، والقياس على هار لا يجوز لأن القراءة سنة متبعة لا يجوز القياس فيها، فهي دعوى لا برهان عليها، ويقال أسهل إذا ركب السهل. وأصل منصوب على المصدر كقولك ما فعله أصلا، وأو ها هنا بمعنى بل. وقد أثبت أو بمعنى بل أبو عبيدة والفراء، وصرح بأن ذلك من لغة العرب. ويجوز أيضا أن يكون أو بمعنى الواو، وقد قال ذلك الفراء وابن قتيبة. باب إدغام الحرفين المتقاربين في هذا كلمة وفي كلمتين. ذكر هنا بعض الايه بعض ما جاء فيه وجهان، او ذكر ما فيه بعض ما قال فيه اهل الاداب بالاظهار، ورد عليهم ذلك وبين ان المعمول به عند علماء أهل الأداء هو الإضغام. فمن ذلك لفظ آل لوط في سورة الحجر والنمل والقمر، هذا اللفظ هناك من أهل الأداء من قال بإظهار اللام في لفظ آل لوط، محتجين بأن آل هذا قليل الحروف، ولكن العلماء المحققين ردوا هذا القول بأن أهل الأداء عن السوسي اتفقوا على إضغام لفظ لكيد في سورة يوسف، وهذا أقل حروفا من لفظ آل، لأن لفظ لك على حرفين ولفظ آل على 3 أحرف. ولو احتج هؤلاء الذين قالوا بالإظهار في لفظ آل لوط بأن الحرف الثاني منه دخله أكثر من تغيير، والإدغام تغيير آخر، فلم يضغم حذرا من أن يجتمع في الكلمة تغييرات كثيرة، فكانت هذه حجة قوية. ومع ذلك لم يصح عن الإمام السوسي في هذا المثال إلا الإدغام قولا واحدا في آل لوط، ولا يلتفت إلى قول من قال بالإظهار، فهذا يعني ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى. طيب، طبعا ذكر تعليلات وذكرها الإمام السخاوي، فلا حاجة لأن نعيد هذه التعليلات من إبداله من همزة أصلها أو هكذا، يعني أن الألف التي بعد الهمزة مبدلة من همزة أصلا، وأصل تلك الهمزة هاء، وذكر ذلك الإمام السخاوي، وذكر ذلك أيضا الإمام الشيخ الضبع في كتاب إرشاد المريد، وبين ذلك يعني بإيضاح، وضح ذلك. وأيضا من هذه المواضع كلمة واو هو المضموم الهاء في نحو هو والذين هو والملائكة، فالإمام السوسي أضغم الواو، ولا يؤخذ بقول كذلك من قال بالإظهار، لأنه محتج أيضا بحجة أن الواو إذا سكنت للإدغام صارت حرف مد، وحرف المد لا يضغم في مثل فيما جاء مثل مماثل له في الكلمة الثانية مثل آمنوا وعملوا، لا يجوز إدغام هنا الواو في الواو آمنوا وعملوا، إن الحرف الأول حرف مد. ولكن رد عليهم العلماء وأهل الأداء بأن بإجماع الإدغام في قوله تعالى يأتي يوم يأتي يوم ونحو، ولا فرق بين يأتي يوم وهو والذين، فيكون الإدغام هو المعمول به قولا واحدا عن الإمام السوسي. أما لفظ فهو وليهم وهو وليهم ساكن الهاء، فليس هناك من أهل الأداء من يقول بالإظهار عن السوسي. ثم ذكر مثال آخر وهو واللائي يئسن، وقبل يئسن الياء في اللاء عارض، سورة الطلاق قرأت بحذف الياء التي بعد الهمزة، ثم له بعد ذلك في الهمزة وجهان، إبدالها ياء ساكنة مع المد المشبع قبلها، إبدالها ياء ساكنة مع المد المشبع قبلها. الوجه الثاني التسهيل بين بين مع المد والقصر في الألف التي قبلها. على وجه إبدال الهمزة ياء ساكنة يكون لهما في وجهان الإظهار لكون الياء عارضة وسكونها عارض، فلأن أصلها همزة متحركة فلذلك لا يضغم الإمام أبي عمرو البصري والبزي. والوجه الثاني الإضغام لكون الياء ساكنة بعدها ياء متحركة فيضغم تضغم على أنها من إيه؟ من باب المتماثلين الصغير. طيب هذان الوجهان هل هما معمول بهما؟ نعم، هما وجهان صحيحان مقروء بهما للإمام أبي عمرو البصري وكذلك الإمام البزي. وبهذا يكون قد انتهى من باب الإضغام الكبير، باب الإضغام الكبير على ما ورد فيه كذلك، ويبدأ بعد ذلك في باب إضغام الحرفين المتقاربين والمتجانسين في كلمة وفي كلمتين، وهذا نؤجله ونؤجل الكلام عليه للدرس القادم إن شاء الله تعالى. إن بارك شاء الله الله سيدي. ونفع آمين. الله أحسن الله بالخير. إليك يا سيدي. ونبدأ الآن في الدرس الثاني من دروس الصباحية، وهو قراءة كتاب الطهارة من سنن الإمام الدارمي رحمه الله تعالى. نعم، وقفنا فين يا شيخ ناصر؟ باب في